بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الشاهد في قوله تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصير؟ من لدن حيث كسرت النون. ها؟ من لدن حيث كسرت النون على لغة من يجرها من يعربها. هذا محتمل. أو أنها مبنية على السكون. ومن لدن الظهر. أو أنها مبنية على السكون وكسرت الالتقاء الساكن. الأصل فيها أنها تكون مبني. الأصل فيها على ها مبني عند أكثر العرب. شبعنا لا تخرج نجرت بمن فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما. وهواي معكم حيث بني مع على السكون. ايش سواها هنا؟ هي الاصل مع هذه من هم يسكنها هي الاصل هي الفتح ومن هم من يسكنها وجاءت هنا على الاسكان. هي لغة عند بعض العرب سيبا يقول ضرورة. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى واضمن بناء غير انعدم تما له اضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب اول ودون والجهات ايضا وعلو واعرب نصبا اذا ما نكرا قبلا ومن بعد قبلا وما من بعده قد ذكرا. سيكون هنا غيرا مفعول به واضمم بناء غير إن علمت أي اضمم غيرا يعني هنا صار مفعول به اضمم اضمم غيرا بناء يعني حال كونها مبنية إن علمت ما أضيف له ما له أضيف. هذا سيأتي. قال ابن عقل رحمه الله تعالى هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون ودون ودون. قال والجهات الست وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعلو لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها. وهذه والكلام على هذه من أوائل ما أخذ في القطر كلام عند الكلام على المبنيات ذكر المبني على الفتح والمبني على الكسر أو المبني على الكسر والمبني على الفتح والمبني على السكون والمبني على الضم ثم قالوا المبني على الضم كقبل وبعد وأخواتها أو أخواتهما. ثم بعد أن تعرض لقبل وبعد ذكر الحالات الأربع التي أشار إليها هنا في الحاشية كلام على كل اسم من هذه الأسماء. هنا قال حسب لها استعمالان، أحدهما إضافتها لفظا فتكون معربة بمعنى كاف اسم فاعل حسبك لا يتعرف، بالإضافة. والثاني قطعا الإضافة لفظا فتشرب معنى النفي زيادة على معنى الأصل فتكون بمعنى لا غير، وتبنى على الضم أبدا، وتلزم الوصفية كرأيت رجلا حسب والحالية. قال وأول الصحيح أن أصله أو ألو في واو بين همزتين أو ألو بدليل جمعه على أوائل، وله استعمالات، فتارة يراد اسما بمعنى مبدأ الشيء نحو ما له أول ولا آخر، وتارة يرد وصفا بمعنى سابق نحو لقيته عاما أولا أو أولا بالتنوين، وتارة بمعنى أسبق فتليه من، يعني أسبق من كهذا أول من هذين، معنى أسبق من هذين. قوله ودون هي اسم للمكان الأدنى أي الأقرب، الأقرب من مكان المضاف إليه، جلست دون زيد أي قريبا من مكانه، إذن معنى الأقرب، جلست دون فلان أي أقرب منه. ثم توسع فيما استعمل في المكان المفضول، فالمفضول يقال، ثم في الرتبة المفضولة كزيد دون عمر. وقوله علو هي بمعنى فوق، وتوافقها في البناء على الضم فوق علو لنية معنى المضاف إليه، إذن هي بمعنى فوق والتنون. قال رحمه الله تعالى لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها، فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره، فتكون لا هنا نافية للوحدة أو نافية للجنس، لا غيره أصبت درهما لا غيره، ها؟ لماذا؟ لأنه هو هنا في الوحدة أصبت درهما، ها؟ بيتبرى هنا المعنى، لكن هي سيكون غير أي في الإعراب، هنا في الوحدة سيكون لا غيره، لكن هنا لا غيره بالفتح، ها؟ إذا كنا فيه، لكن اسمها المبني هنا فيه، لكن هي ليست مبنية هنا، معربة لأن هنا مضافة، فهنا تدخل في أحوال الاسم الذي يكون بعد لا. ما حواله؟ ما حاله؟ نعم. وإذا دخلت على يعني المفرد في باب لا التي لنا في الجنس. ها؟ لا من حيث البناء وغيره. لا المضاف ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وإن كان مضافا هذا الاسم لا هنا منصوب ما في إشكال. كما تقول لا صاحب علم ممقوت هي هنا اسم لا التي لنا في الجنس منصوب. لماذا منصوب؟ لا ما تقول اسمها لأنه مضاف ما له اسم لا منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه مضاف. لا طالب علم مذموم كيف تقول؟ ها؟ اسمها منصوب. حوال اسم لا التي لنا في الجنس نسيتموها. فهنا اسم لا لكنه منصوب ليس مبني لأنها أضيفت. هذه كلها من باب واحد. الكلام ليس محصورا على قبل وبعد. نعم هو في القطع ركز على قبل وبعد ثم أشار إلى بقية أخواتها لكن هنا الحكم عام في كل هذه الأسماء. فإنه قال هنا الأربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها. فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره نفس تلك الحالات. قال وجئت من قبل زيد. ها أسهل من السهل عندك يا عبد الرحمن. جئت من قبل زيد. جئت فعل من قبل جار مجرور وزيد مضاف إليه من قبل مضاف وزيد مضاف قبل. ايش الشاهد؟ من قبل ما له لماذا؟ لماذا؟ لأن المضاف إليه موجود. قال فإذا أضيفت لفظا إيش معنى أضيفت لفظا؟ يعني المضاف إليه مذكور. مذكور المضاف إليه مذكور. قال أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ. فقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. ها الشاهد عندك يوم من قبل أعربت ثم أضيفت لكن المضاف إليه حذف ونويه. هنا نويه لفظه وهذه الحالة أيضا لا تزال حالة إعراب ولا ينوى. نقول ومن قبل ولا يصلح من قبل. قال بجر قبل بلا تنوين أي أيوة ومن قبل ذلك هكذا قدروا. وقرابة مفعول نادى فمولى بالتنوين أو مجر بإضافة مولى إليه إلى آخره. قال وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فتكون حينئذ نكرة. ومنه قراءة تزال هذه أيضا حالة إعراب أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى أن تضاف هذه لفظا. هكذا ما نقول أن يضاف لأن ذا كان في قبل وبعد. أن تضاف لفظا أن يحذف المضاف وإنه لفظه أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى كلها في هذه الثلاث الحالات معربة. قال وتكون حينئذ نكرة ننونت خلص. ومنه قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد بجر قبل وبعد وتنوينهما وكقوله فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم أبلا. ما لها؟ ما إعرابها؟ ما لك من القراءة البيت البيت كنت قبلا هذا في القراءة لله الأمر من قبل ومن بعد في البيت وكنت قبلا هذا ما هو ما هو إعرابها تتخوف من السهل فتتصورونه أسدا يعني من الخوف تجعل النملة أسد وهي نملة ها محمد أيوة أركان منصوب لو قلت وكنت رجلا أي ستعرف رجلا لا تتخوف خليك هكذا براحتك سهل جدا أمام عينك كنت كان والضمير اسمها وقبلا خبر مصر قال هذه الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها ما هي بجاش عدها تعرب هذه الألفاظ إذا أضيفت لفظا ومعنى الظاهر أننا ما دخلنا هذا الوادي هذا مذكور في القطر إذا أضيفت لفظا وإذا حذف المضاف ورؤيا معنى وإذا قطعت عن الإضافة لا ما أنت سمعت ها عبد الله ماذا رتب رتب يعني عندنا الآن ثلاث حالات أريد أن نعدها تعرب إذا أضيفت لفظا ومعنى قالوا لفظا ومعنى ونوي لفظه هذا الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه الثاني ها أو حذف المضاف إليه ها إذا قطعت عن الإضافة لفظه معنا صير اسم تام فهنا يكون معرب قال وأما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فإذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه وهذه الحالة هي التي حصل فيها الخوض والاختلاف الكثير والأمر سهل جدا وقد ذكر هذا في درس القطر ذكر شيء من الخلاف فبعضهم كما نقل هنا في الحاشية عن الأمير يقول هي ثلاث حالات فقط يعني إذا حذف المضاف ونوي لفظه معربة، حذف المضاف إليه ونوي لفظه معربة، حذف المضاف إليه ونوي معنى مبني، هكذا يقول يعني بسهولة. لكن هنا اعترض عليه في آخر ما تكلم، يقول هذا مخالف للإجماع، لأنهم أجمعوا على أربع حالات في هذه الأسماء، ثلاث حالات معربة وحالة مبنية، فكيف رددت حالة إلى الثلاث وألغيت الرابعة وهم قد أجمعوا على أن لها أربع حالات وهي حالة البناء؟ كيف يقول حالة بناء وحالة إعراب نفس الحالة؟ يقول هكذا، هذا كالرد عليه. يقول لا، والظاهر هنا كما ذكره الصبان، يعني باختصار، لماذا بنيت هذه الألفاظ إذا قطعت عن الإضافة لفظا دون المعنى؟ قال وقال الصبان والذي يظهر لي أن المراد بنية المعنى أن يلاحظ المضاف إليه معبرا عنه بأي عبارة كانت، فخصوص اللفظ غير ملتفت إليه بخلاف نية اللفظ، فإنه يكون ملاحظا بعينه ومقدر كثابت. وإنما لم تقتضي الإضافة مع نية المعنى الإعراب لضعفها بخلاف مع نية اللفظ، فهي قوية لنية لفظ المضاف إليه. أن كلام الصبان يقول إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه كأنك قدرته موجودا فتعرض، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه كأنك قدرته معدوما، لأنه ليس له تقدير خاص، يعني التقدير لك أن تقدر أي لفظ لا تلحظ لفظا بعينه. لما لوحظ لفظ بعيني في تلك الحالة التي تعرف فيها أعربت، ولما قطع هذه الملاحظة عن تقدير لفظ معين بنيت، هكذا يقول. قال وإنما لم تقتضي الإضافة مع نية المعنى الإعراب لضعفها، لأنك ما قدرت لفظ بعينه، كما في ومن قبل نادى، من قبل نادى هنا قدرت مضاف إليه يعني معلوم، ومن قبل ذلك يعني من سياق الكلام. أما في حالة البناء فلا تقدر لفظا معينا، فحصل هنا الفرق بين نية اللفظ ونية المعنى. نية اللفظ قوي فلذا أعرب، نية المعنى ضعيف فلذا بني. ويقول أيضا وإنما خص بناؤه بهذه الحالة لأنه معنى جزئي لا يستقل بالمفهومية، فحقه أن يؤدى بالحرف، وقد أدي هنا بالمضاف وحده فصار مشبها للحرف في المعنى، وهذا معنى قولهم لتضمنه معنى الإضافة أي لإفادته معناها ودلالته عليها في الجملة إلى آخر ما ذكر. هذا أقرب ما يقال في هذه الحالة الرابعة. من يعيد الحالة الرابعة التي بنيت فيها هذه الألفاظ إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى؟ لماذا بني؟ ها؟ ما هو؟ ها؟ لأن الآن عندنا إذا نوينا لفظ المضاف هذا لأنه كالموجود، والمضاف إليه الموجود معروف أن الاسم إذا أضيف أنه معرب، يعني تلاحظ أنه مثلا في باب لا كما ذكرنا هنا التي لا في الجنس اسمه إذا كان مضاف معرب، في باب المنادى إذا كان المنادى مضاف معرب، وهنا إذا كان المضاف إليه هذه الألفاظ بعد قابل وغيرها من الألفاظ، إذا نوي يعني على هذا هو يجر الأول على حسب العوامل، إذا نوي لفظه المضاف إليه معنى هنا ننوي اللفظ تكون ايش مؤربة. ما معنى مؤربة؟ تتأثر بالعوامل، إذا جاء عامل يقتضي الرفع رفعت، عامل يقتضي النصب نصبت، عامل يقتضي الجر جرت، وإذا نوي المعنى بنيت على الضم، إذا نوي المعنى بنيت كل هذه تبنى على الضم. لماذا بنيت على الضم؟ ها؟ ما هي الغايات؟ قال فمن ثم يسمونها الغايات لأنها صارت غاية أي آخرا في النطق بعد الحذف، يعني كأن خلاص لما نوي المعنى لللفظ كأنك وقفت عند هذا الحد قبل، هذا غايتها يعني ما بقي شيء بعدها، فأشبهت الغايات يعني ما يكون آخر الشيء، آخر الشيء مثلا جاء زيد، زيد جاء زيد خلاص هذا مرفوع، جاء زيد تقول مثلا جاء غلام مثلا، لكن لو قلت جاء غلام عمرو، غلام عمرو أين الغاية هنا التي تعتبر آخرا؟ ها؟ غلام جاء غلام. طيب إذا قلت جاء غلام معناه أنه ليس هناك شيء بعد ماذا؟ هذا غلام، هذا غلام، وإن كان يعني لا مشابهة ولا مناسبة، لكن هذا معنى قولهم الغايات أنه كأن آخر شيء خلاص ما بقي شيء بعد ذلك. إذن أقرب ما يقال هذا، إذا نوي اللفظ فالمقتضي قوي لإعراب، إذا نوي المعنى المقتضى ضعيف لإعرابها، يعني إعرابها سيكون ضعيفا، إذن تبنى ويصار في ذلك إلى البناء. قد يقول قائل لماذا؟ يقال هذا الذي جاء، هذا الذي ورد عن العرب، لله الأمر من قبل ومن بعد، إيش تقول فيه من قبل ومن بعد؟ مضاف قبل وبعد، ليس المضاف، فهنا ينوى المضاف إليه، ينوى معنى، ينوى المعنى فقط، فهي هنا مبنية ليست مؤربة، لأنك في باب المضاف، في باب المضاف، فبما أنها بنيت على الضم إذن لا إضافة هنا، صارت مبنية، وإلا المضاف دائما إيش؟ مؤرب، المضاف دائما مؤرب. قال فإن حينئذ تبنى على الضم، وصلنا إلى هنا. وأما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه فإنها تبنى حينئذ على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد. وقوله أقب من تحت عريض من علو، إن الشاهد تحت وعلو لأنه قال الجهات. وفوق وتحت قال وعلو، وعلو بمعنى فوق ما تقدم ولا استعمالات. قال وحكى أبو علي الفارسي أبدأ بذا من أول، إيش حكاه هذا؟ أبدأ بذا من أول عن كلام العرب. وهل هناك شاهد مر بنا في القطر؟ نعم. ما هو الشاهد؟ من يذكره؟ ما في شاهد لأول؟ ها؟ من يذكره؟ ومن وراء إذا لم يكن لقاءك إلا من وراء، من وراء وراء، من وراء وراء لقاءك من وراء وراء. قال أول على أين ترد المنية أول؟ على أين تأتي المنية أول؟ قال أبدأ بذا من أول بضم اللام وفتحها وكسرها، من أول من أول من أول، هذا في أول. هل ذكر أول هذا؟ هل ذكر من الأسماء ها التي لها هذه الأربع الأحوال؟ مذكورة الشرح. قال فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى أبدأ بذا من أول، سيكون من حرف جر، وأول حرف مبني على الضم في محل جر. قال فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى. يعني من أول أو من أولا، هل المقصود الفتح مع التنوين؟ لأنه قال لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى، من أولا أو من أولا، يعني إذا وقف على ساكن من أولا. قال وإعرابها إذن نعم هذا الذي بعده سيبين أنها من أولا لأنها على صيغة أفعل. قال فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لنية لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى، وإعرابها وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل. أين الصفة؟ ها؟ لأنها صفة، هذه صفة مثل أحسن وأكرم وأجمل وأول، صفة وزن الفعل فيكون أولا. إذن أولا اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة. قال والكسر على نية المضاف إليه لفظا من أولي، قال فقول المصنف وضم بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة، وقوله ناويا ما عدم مراد أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنا لا لفظا. وأشار بقوله وأعرب نصبا إلى الحالة الثالثة، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فإنها تكون حينئذ نكرة معربة. وكنت قبلا. وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جرت نحو من قبل ومن بعد. وقوله نصبا يعني إذا نصبت ما دام أنها منونة كالاسم النكرة إذا دخل عليها جار جرة، هذا معروف. ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين، أعني الأولى التي هي أن يذكر المضاف، والثانية أن يحذف وينوى لفظه، لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب وهو الإعراب وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل. طيب، وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها. ماذا في الحالة التي ينوى الإضافة من المضاف إليه؟ يقول رحمه الله واضمم بناء غيرا عدمت ما، واضمم بناء غيرا أي اضمم غيرا، غيرا هنا مفعول به اضمم، اضمم غيرا بناء أي حال كونها مبنية، حال كونها مبنية على الضم، لأنه قال إيش؟ واضمم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. هذه الحالة الرابعة، أي اجعلها مبنية على الضم ها؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى، قال ناويا ما عدم، ناويا نوي معنى، لأنه قال إن عدمت ما له أضيف إن المضاف إليه ناويا ما عدم، حذف المضاف إليه ونوي معنى. ثم بدأ يذكرها قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات. أيش الجهات؟ الست. وذكرها هنا أمامك وخلفك. والجهات أيضا وعلو، وأيضا هذا اللفظ الذي هو مثل فوق. وأعربوا نصبا إذا ما نكرا، وأعربوا عبد الرزاق، وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا ها؟ وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبلا. ما معنى هذا؟ هو ذكر هذا، قال وأعربوا نصبا. ما معنى هذا؟ إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه فلا معنى، قطعت. إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى رأيك الاسم التام، رأيت زيدا. وأعربوا نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر، وما من بعده قد ذكر ما معنى ها؟ وما من بعده قد ذكر ما من بعد غيره ها؟ يعني أضيفت لفظا، يعني كلها تعرف ما يعني قبل وما بعدها غير وبعد حسب، يعني قبل وانا انه ذكر غير وذكر قبل ثم قال وما من بعد. الكلام تكلم هنا على غير، قال واضمن بنا غيرا، ثم قال وعربوا نصبا اذا منكر قبلا، ثم قال وما من بعده قد ذكر. ما بعد قبل نفس الحكم، نفس الحكم ها؟ ما يقصد ذكر المضاف عن هذه الكلمة المضاف إليه، هو قد أشار إليه ويقول هنا ما أشار إليه، إنما أشار إلى حالتين فقط. لأنه قال نصبا معنى أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جر، فإن دخل عليها جرتنا من قبل ومن بعد. هنا في الشرح قال ولم يتعرض المصنف الحالتين الباقيتين، لأنه قال عربوا نصبا إذا ما نكر قبل وما من بعده قد ذكر، والكلام على باقيتها. أشار إلى الحالتين فإنه من المفهوم الحالات الباقية. قال رحمه الله تعالى وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامة فيعرب بإعرابه كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال أي حب العجل. وأشربوا في قلوبهم العجل، لماذا جاء بهذا التقدير أشربوا في قلوبهم العجل ثم قال أي حب العجل؟ نعم. يعني تعلقت قلوبهم بالعجل، لكن هنا قدروا قالوا مضاف، وإلا العجل صار يعني له مكان في قلوبهم وتعلقوا به واعتقدوه إله. فالأصل حب أشربوا حب العجل على هذا التقدير. قالوا حذف المضاف وبقي المضاف إليه، فإذا حذف المضاف وبقي المضاف إليه تعطي المضاف إليه ها؟ نعم يعرب إعرابه. هنا سيكون طيب ها من يحاول في الآية عندك الإعراب؟ نعم أشربوا هنا فعل ماضي مبني مغير صيغة نعم بني على الضم صيب والجماعة والجماعة نائب فاعل وهو مفعول الأول مفعول الأول لأن الأصل مثلا أشرب الله قلوبهم حب العجل أشرب الله قلوبهم حب العجل مثلا أو أشرب الله في قلوبهم حب العجل. طيب هنا حذف الفاعل غير الفعل وأشربوا نعم فالواو هو نائب الفاعل وهو المفعول الأول يعتبر المفعول الأول في قلوبهم جار ومجرور متعلق بالفعل نعم هنا يعني مفعول به ثاني وعلى تقدير حذف المضاف هو المفعول به ثاني لأنه الآن صار المضاف هنا يعني هو المضاف إليه كان الإعراب للمضاف حذف المضاف فأقيم المضاف إليه مقامة فأعرب إعرابه. فمثلا تقول اشتريت كتاب الفقه لكن لا على لكن من باب كذا تقريب احذف الكتاب تقول اشتريت الفقه اشتريت الفقه مع انه كان مجرور. قال وكقوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك تواردوا على هذه الآية على هذا التقدير كلهم على هذا الحال وهذا من تأويل الأشاعرة هذا هو تأويل الأشاعرة كما هو معروف وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك ما دليلكم؟ قالوا من مجاز الحذف. ها؟ من مجاز الحذف. هل لهذا نظير؟ مجاز الحذف؟ سأل القرية. سأل أهل القرية. قال فحذف المضاف وهو حب وأمر، وعرب المضاف إليه وهو العجل، ورب طيب وربك بإعرابه. هنا كان الأصل وجاء أمر ربك على قول الأشاعرة، وجاء أمر ربك ثم حذف الأمر. لماذا حذف؟ ماذا سيقولون؟ قالوا من مجاز الحذف. وأقيم الرب مقامه وجاء ربه. وكيف أسند الله سبحانه وتعالى الفعل إليه وهو يريد الأمر؟ يعني كيف هذا؟ الله عز وجل أسند الفعل إليه وأثبت المجيء. الله يقول وجاء ربك، وكأنه يقول لنا لا تفهموا من هذه الآية وجاء ربك مجيئي. خطأ، إن فهمتم فأنتم ضالون. يقول يا ربنا أنت الذي جعلتنا نفهم في كلام العرب لما تقول جاء زيد ثم مع يعني عطف من يأتي يوم القيامة، وجاء ربك والملك. والملك طيب الملائكة تجيء أو لا؟ ها؟ تجيء الملائكة. إذن يفهم مجيء الملائكة. طيب كذلك يفهم مجيء الرب. فما المكلف وما المحج إلى تقدير مضاف محذوف؟ ولهذا لهم تلك القاعدة التي يتذرعون بها ويقولون، يقول بعضهم الظاهر غير مراد، الظاهر غير مراد. ما فهم يعني إن كان على يعني ما فهموا أهل السنة والجماعة الظاهر غير مراد أنه لا يراد به التمثيل ولا مشابهة المخلوق، بل مراده أو المراد منه ما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم الظاهر غير مراد، أما يقول الظاهر مراد أو غير مراد؟ عندما الظاهر غير مراد، إيش معنى الظاهر غير مراد؟ ظاهره هذا ليس مقصودا. لا لا تعتقد ظاهره غير مراد، كما لما خلقت بيدي، قالوا ظاهره غير مراد، لا تفهم أن اليد لأنه غير مراد. يقول هذا كلام باطل. لكن على مذهب أهل السنة والجماعة ظاهر غير مراد إن قصدتم به يعني أن هذه الصفات تماثل صفات المخلوق، وأما أن هذه الصفات تليق بالله عز وجل فالظاهر مراد. فهم هذا أخذنا في تقرير، نعم تقريب التدمري، في تقريب التدمرية في الكلام على الظاهر، هل الظاهر مراد أو غير مراد؟ نعم يقال لهم إن قصدتم ما يماثل صفات المخلوقين فهو غير مراد، وأما على ما فهمناه نحن على ما يليق بالله فهو مراد، فالظاهر مراد. قال وهو العجل وربك بإعرابه. إذن وما يلي المضاف يأتي خلفا، ما يلي المضاف وهو المضاف إليه يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، يأتي المضاف خلفا عن المضاف إليه فيأخذ حكمه في الإعراب. زيد هذا هو سهلا. قال رحمه الله وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. قال ابن عقل رحمه الله تعالى قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا. الكلام في البيت الأول على ماذا؟ إذا حذف المضاف المضاف إليه مقامة. طيب هنا قد يحذف أيضا المضاف ولا يبقى المضاف إليه، أو ولم يبقى على حكمه المضاف، وإنما يبقى على جره. المضاف إليه مجرور، يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرور بشرط. قال قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف، لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف. يعني عندنا الآن مضاف، مضاف إليه. المسألة الأولى هذا يحذف، وهذا يقوم مقامه. هذا البيت الأول. طيب البيت الثاني هذا يحذف وهذا يبقى مجرورا، هذا الحكم الثاني بشرط. قال أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف. يعني عندنا الآن مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. هذا المحذوف معطوف، معطوف على مذكور، معطوف على مذكور. إذن المضاف إذا حذف يجوز ويبقى المضاف إليه مجرور بشرط أن يكون المضاف هذا المحذوف معطوف أنا مذكر يماثله. قال بشرط أن يكون المحذوف مماثلا، أي المحذوف هنا المضاف، نتكلم عن المضاف، مماثلا لما عليه قد عطف كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، والتقدير وكل نار. أكل امرئ تحسبين امرأة ونار، هنا الشاهد نار هنا مضاف إليه، أين المضاف؟ محذوف. لماذا؟ لأن المضاف هنا معطوف على مذكور وهو كل، كل امرئ، كل أكل امرئ الامزال الاستفهام، وكل مضاف وامرئ مضاف إليه ومفعول به مقدم لي تحسبين. ثم قال ونار، لأن تحسب كل امرئ، تحسب كل إنسان رجلا، وتحسب كل نار نارا. قال والتقدير وكل نار، فحذف كل وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها، والشرط موجود وهو العطف على مماثل، على مماثل المحذوف وهو كل في قول أكل امرئ. وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له. إيش مقابل؟ مقابل العكس. ها؟ ليس مرادفا. ليس مماثلا. هو لا. هنا قال والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له. يعني هل المقابل هنا لفظ يماثله أم لفظ يخالفه؟ نعم. يعني لفظ يخالفه، سواد وبياض، أدنى وعالى. قال كقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، في قراءة من جر الآخرة، يريد الآخرة قراءة الجر. قال والتقدير والله يريد باقي الآخرة، باقي الآخرة. الآن عرض الدنيا على هذه القراءة والله يريد الآخرة، أين المقابل؟ يعني هذا عرض زائل، مقابله الباقي، الباقي، لأن العرض يريد العرض، العرض هو الشيء الذي يزول، الشيء الذي يأتي ويزول ويتجدد. ولهذا يقول أهل التعطيل ماذا يقولون؟ صفة الله أعراب. لا يقولون أعراب. ها؟ ماذا يقولون؟ ها؟ ليس بعرض ولا جوهر. يقصد ليس بعرض يعني لا تأتي صفات يعني تتجدد. ويقول تعالى الله عن مشابهة الأعراض. ماذا يقصدون بالأعراض؟ يعني أنتم تقولون الله يغضب، إذن وصفتموه بالعرض، جاء شيء عارض. الله يحب، إذن جاء شيء عارض. لا، الله سبحانه وتعالى ما يصف بالعرض عنده. هذه الصفات الفعلية الاختيارية كما هو معلوم. فعرض الدنيا أي شيء الذي يزول، مقابله باقي الآخرة. قال والتقدير والله يريد باقي الآخرة، ومنهم من يقدره والله يريد عرض الآخرة، فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به مثله لو قدر عرض الآخرة. والأول أولى. لماذا أولى؟ قال قوله والأول أولى أي باقي، تقدير باقي، فيكون مقابلا للمعطوف عليه، والشيء كثيرا ما يحمل على مقابله. هذا يحمل الشيء على مقابله أكثر من حمله على مماثله. هذه قاعدة. قال وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح. إذن قال هنا، قال وربما جر الذي أبقوا كما، وربما جر الذي أبقوا، ماذا أبقوا؟ المضاف إليه، حذف المضاف. كما قد كان قبل حذف ما تقدم. كما قد كان قبل حذف ما تقدم، يعني كأنه موجود، جر المضاف إليه مع حذف المضاف كما جره مع وجوده. قال لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف، أن يكون المضاف المحذوف معطوف على مذكور مماثل له. بقي درس في هذا المضاف، المضاف إلى المتكلم.